عارفين يا جماعه لما يكون في الدراسه في حاجه اسمها التزام، في حاجه اسمها انتظام في الكليات، وفي حاجه اسمها ايه؟ انتساب. كان عندنا زمان ثانويه عامه يقول لك ده ثانويه عامه منازلهم، واخدها منازلهم، مش الاخوه اللي واخدين الالتزام منازلهم، مش الاخوه اللي واخدين الالتزام انتساب. بتحضر دروس الشيوخ يا حبيبي؟ لا. طب دروس الدعاه يا حبيبي؟ لا. طب الدورات العلميه يا اخي؟ لا. طب بتحضر يا حبيبي بتعدي تجويد عندي مين؟ ما اخدش. وحفظ القران؟ مفيش. امال يا حبيبي انت ملتزم منازلهم ولا ايه؟ انت ملتزم انتساب يا حبيبي؟ انت التزامك ده نوعيته ايه؟ الالتزام زي كليه الطب يا جماعه، مفيش فيها منازلهم، مفيش فيها انتساب. يا تنزل وتحتك بشيوخك وتحتك بالدعاء وتحتك باخوانك وتشوف العصاه وتكلمهم ويكلموك وتفهم وتتعلم دين عملي، يا اما الدين بتاع منازلهم ده لن يشبع ولن يغني من جوع الا ان يشاء الله.